بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. الحمد لله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. الدعاوى جمع دعوة، والدعوة هي الطلب. قال الله تعالى: ولهم ما يدعون أن يطلبون. والدعوة هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق غيره، استحقاق شيء في يده، في يد غيره أو في ذمته. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، يعني يضيف الإنسان إلى نفسه شيء قد استحقه غيره، إما في يده أو في ذمته. هذه الدعوة. والدعوة لا بد فيها من أمرين: مدعي ومدعى عليه. فالمدعي هو الذي إذا سكت لم يطلب، ترك. إذا سكت ترك. والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. المدعي هو الذي إذا سكت ترك، لأنه هو المطالب. والمدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك، لأنه هو المطالب. دعوة لا بد فيها من أمرين: مدعي ومدعى عليه. المدعي إذا سكت ترك، ما أحد يأتي، لأنه هو الذي يطلب الحق في نفسه. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، لأنه هو مطلوب منه الشيء. واليمين تكون على المدعى عليه. المدعي يكون يطالب بالبينة، وهي أقوى. إذا ادعى شخص استحقاق شيء في يد غيره في ذمته، يكلف بالبينة، هات البينة. فإن لم يكن له بينة فإن المدعى عليه تطلب منه اليمين. واليمين لا تكون إلا بالله عز وجل. تكون بالله وأسمائه وصفاته. والمدعى عليه يطلب منه اليمين مسلما كان أو كافرا. كان مسلم أو يهودي أو نصراني أو غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصر الكندي والحضرمي، قال الحضرمي لما سأله لما ادعى على الكندي: ألك بينة؟ قال: لا. فقال: لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال: ليس لك إلا ذلك. ولكن اليهودي يحلف بما يدين الله به. فيقال اليهودي: قل والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر لموسى، إن ليس لي عنده شيء، ونجى موسى. ويقال للنصراني: قل والله والذي أنزل الإنجيل على عيسى، وكان يبرئ الأكمة والأبرص. وكذلك المجوسي يقال: قل الله ربي، لأن المجوس يعتقدون أنه أن يكون خالق الخير وخالق الشر. نعم، أثار عليك باب الدعوة. نعم، هو الدعوة في الدعاء. الدعوة في اللغة الطلب، شرعا دعوة استحقاق شيء في ذمة، في يد غيره أو في ذمته. نعم. قال: باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. نعم، هو أسمائه وصفاته. هذا اليمين المشروع في الحقوق، في حقوق الآدميين، لا تكون إلا بالله. نعم. سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. نعم، لا تكون اليمين إلا بالله، سواء مسلم أو كافر. نعم، لكن الكافر مثل ما سبق، يعني يحلف، يؤتى الوصف الذي يعظمه. نعم، كان اليهود مثلا يدعون أنهم على شريعة التوراة وأنهم أتباع لموسى، فيقال: قل والذي أنزل التوراة على موسى. نعم. ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين. نعم، اليمين الأموال وما يلحق بها يطلب من المدعي البينة، والبينة شاهدا أكثر، فإن لم يجد إلا شاهد فإنه يحلف على الشاهد ويقضى له شاهد ويمينه، تكون اليمين بدل من الشاهد الثاني تجبر النقص، لأن ينقضى بشاهد ويمين. نعم، المدعي. نعم، المدعي يحلف، إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد يحلف معه ويستحق ما يدعي، فإن لم يكن عنده شاهد فإن اليمين توجه إلى المدعى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الناس بدعواهم ولا يدعى ناس دماء قوم وأمواله، ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم، صلى الله. والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. اليمين على البت عن القطع، يقول: قل والله ليس لي، ليس عندي له حق، ثبت. ما يقول لا أعلم أن هذا، بل يجزم لو كان فيها بث قط: والله ليس لفلان عندي شيء. فإذا طالب شخص، إذا دعا طالبه قال إن أطلبه 1000 ريال ولم يأتي ببينة، توجه اليمين المدعى عليه، فيقال احلف على البث، قل والله ليس له عندي شيء. فإذا قال والله لا أعلم أن عندي شيء لا يقبل، يقول البث تقطع تجزم، بخلاف ما كان في ذمة غيره، أو فكان الحلف على غيره، فإنه يكون حلف على أنف العلم، فيقول أحلف والله لا أعلم أن زيدا له قال كذا أو فعل كذا، فأنت تحلف على أنف العلم بالنسبة لزيد، يعني ما تدري حاله، تحلف على أنف العلم علمك أنت بحال زيد، والله لا أعلم أن زيدا يطلب محمد شيء من الدين، ما أعلم، ولا تقول والله لا يطلبه، قد يكون يطلبه لا تعلم، لكن ما يتعلق بنفس الانسان يحلف على البت، تعرف والله ليس له عندي شيء. فاذا قال والله لا اعلم انني عندي شيء ما يقبل، يقول احلف على البت، ان تعلم من نفسك، كيف ما تعلم؟ اذا كنت ما تعلم سلم، احلف على البت تقول والله ليس له عندي شيء. اما ما يتعلق بالغير لا باس، يقبل منه الحلف على نفس العلم، والله لا اعلم ان زيدا يطلب بكرا شيئا، لا باس بالنسبه لزيد على نفس العلم. اما بالنسبه للإنسان نفسه لابد أن يحلف على البت. نعم. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت. نعم، إذا كان للمفلس حق فحلف أو حلف الورثة ثبت. إذا وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت. نعم، إذا كان المفلس أو الميت شاهد ولم يكن شاهد ثاني يحلف الورثة بدل على الميت، أو المفلس كذلك يحلف مع الشاهد، لأن هذا دل عليه الحديث السابق أن قضى بشاهد ويمين. فإذا كان الميت يطلب شخصا وعنده شاهد فإن الورثة يحلفون ويستحقون ما يدعونه، وكذلك المفلس، المفلس هو الذي كثرت ديونه وصار أكثر مما عنده، أكثر من موجوده، لما زالت ديونه على موجوده يسمى مفلس. فإذا طلب بشيء وكان عنده شاهد وحلف فإنه يقبل قوله. نعم، أحسن. وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. نعم، إذا لم يحلف فالغرماء لا يستحلفون، الغرماء أصحاب الديون لأنهم متهمون في جلب ما يدعونه لأنفسهم. نعم، أفضل عنك. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. إذا كانت الدعوة لجماعة يدعي شخص على 4 أنه عندهم أنه أقرضهم 1000 الأرضة، فطلب منه البينة فلم يجد البينة، فوجه اليمين على الأربعة، كل واحد يحلف يمين، كل واحد من الأربعة يحلف أنه ليس له عنده شيء، ولا يكتفى بحلف واحد لأنهم كلهم مدعى عليه. نعم. وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. وإن قال إيه؟ قال أفضل عنك. وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. يعني كان إذا قال أحدهم، إن قال أحلف يمينا واحدة عنهم كلهم، يعني يحلف يقول والله إني إن إنه ليس لنا حق لفلان، ليس علينا حق لفلان، وإن كان عاد العبارة إشكال عليه السالف، وإن كان لهم تكلم عليها. قال فلانك. وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا بها لأن الحق لهم لا يخرج عنهم. بس ما في الصحيح. نعم. فلانك. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. نعم. إن ادعى شخص على واحد حقوق متعددة فإن عليه أيمان بعدد الحقوق. فإذا ادعى زيد على عمرو أنه أقرض 1000 دينار وأنه أودعه وديعة وأنه كفلة فأنكر، فإن يحلف ثلاثة أيمان، يمين يحلف أنه ما أقرضه، يحلف أنه ما كفله، ويحلف أنه ما أودعه، لأن هذه حقوق متعددة، ثلاثة أيمان، لكل حق يمين، ولا يكتب بيمين واحدة، كل يمين، كل حق له يمين. نعم. عفى الله عنك. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. نعم. اليمين تشرع في حقوق الآدميين الأموال وغيرها، أما في حقوق الله فلا، كذلك الحدود. إذا ادعى شخص أنه أدى زكاة ماله فيحلف ثم قال مصدق أنا ما دفعت الزكاة، قال العامل أو المصدق ليصل ويقول ما دفعت الزكاة، قال أنا دفعت، فيحلف فيرفع الحلف أنه ما دفعت الزكاة، هذا في حق الله. وكذلك الحدود، السارق مثلا ثبت عليه انه سرق فقال ما سرقت، فقال لا سرقت، فيقال احلف، لان الحدود مبنيه على المسامحه، ولان تدرى الحدود بالشبهات، فاذا امتنع فلا يحلف، انما يحلف في حقوق الادميين، اما في حقوق الله وفي الحدود والقصاص فلا يحلف. نعم. قال باب الاقرار. وإذا أقر الإقرار ما هو الاعتراف بالحق، الإقرار هو الاعتراف بالحق. وخذ من قر الشيء في المكان إذا ثبت، لأن المقر يعترف بالحق، والاعتراف بالحق هو الإخبار أما في نفس الأمر. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وقال سبحانه: وإيه في أخذ وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم وإذا استقبل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع من خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. ولما أقر ماعز بالزنا أقام عليه النبي الحد، فلا عذر لمن أقر، والإقرار أقوى من الشهادة، فالإقرار هو الاعتراف بالحق، والمقر يعترف بما هو الحق عليه، فإذا وجدت الشروط فإنه يؤخذ به. الشروط منها أن يكون المقر بالغ، يكون عاقل، يكون رشيد، يكون مختار غير مكره. فإذا وجدت الشروط فإنه يؤخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر. نعم. تعذيب؟ لا، هذا معناه مكره، لابد يكون مختار مكره، هذا في تعذيب صار مكره. نعم، ما يؤخذ بإقرار المكره. نعم. عفواً. وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به. هذه الشروط. المكلف يعني هو البالغ العاقل، مكلف شرطين، الحر يخرج العبد، الرشيد يخرج السفيه. فإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح يخرج المريض. هذه شروط قوة الأخذ بالإقرار، لابد أن يكون بالغ عاقل حر غير عبد، رشيد غير سفيه، صحيح غير مريض، مختار غير مكره، بالغ غير صبي، عاقل غير مجنون. نعم. ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته ديادا وافية حالة. نعم. إذا قال شخص أقر قال فلان له علي 1000 ثم سكت له 1000 ريال مثلا، ثم سكت ثم قال زيوف يعني مزيفة، هذا غير الأوراق النقدية، ثم مزيفة كان من فضة يدخل الزيف ومن ذهب قال مزيفة، أو قال مؤجلة، فلا يؤخذ هذا الاستثناء لأن سكت، لأن الاستثناء منفصل، فليلزمها أن تكون سليمة على 1000 ريال سليمة وحالة غير مؤجلة. فلا بد أن نذكر الوصف وكذلك الاستثناء كما سيأتي. إذا قال له 1000 إلا 50 هذا يؤخذ، لكن لو قال له 1000 ثم سكت ثم بعد فترة قال إلا 50 ما يؤخذ بالاستثناء لأنه مفصل وليس متصلة. وكذلك إذا استثنى أكثر من نصف كما سيأتي. نعم. الله عنك. قال وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. نعم، إذا وصفها متصل غير منفصل قال له 1000 مؤجلة، هذا متصل نعم يعني تكون مؤجلة، أو قال له 1000 مزيفة ليست سليمة فيها غش يعني يقبل. أما إذا فصل بينهم فاصل يمكنه الكلام فيه فلا، إلا إذا فصل فصل اضطراري كعطاس، فصل لأجل العطاس أو لأجل الكحة، أصابت الثعلب فكح جعل كح ثم جاء الاستثناء بعد الكحة أو بعد العطاس هذا مقبول لأن هذا فصل اضطراري. نعم. قال له 1000 بعدين جاء العطاس أو الكحة وبعد العطاس قال مؤجلة في هذا الحال لأن الفاصل اضطراري. لكن لو فصل فاصل اختياري ليس له عذر ولا مانع يمكنه الكلام ثم لم يتكلم ثم تكلم فلا يقبل. نعم. أصلاً. وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. نعم، إذا استثنى أقل من النصف صح الاستثناء. إذا قال له 10 إلا 4 صح. أما إذا استثنى النصف فأكثر فلا، فقال له 10 إلا 7 ما يقبل، قال له 10 إلا 5 لأن هذه لغة العرب إن الاستثناء يكون أقل من النصف. قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما إشكال على الشارع. لكن هذه لغة العرب إذا استثنى أقل من النصف. قال لأنه استثناء ما دون النصف وهو لغة العرب. قال الله فلبث فيهم 1000. نعم، هي لغة العرب، هذا لغة العرب أن يكون الاستثناء أقل من النصف. إذا استثنى النصف أكثر فلا يقبل. إذا قال له 10 إلا 7 أو إلا 6 ما يقبل، وإذا قال له 10 إلا 4 قبل. نعم. عفوا عنك. قال وأما إذا استثنى أكثر من النصف فلا يقبل لأنه ليس من لسان العرب. عفوا عنك. قال وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. نعم، إذا استثنى في هذه الحالات فلا يعتبر. إذا استثنى أكثر من نصف قال له أصف إن استثنى يقبل، أو استثنى ثم فصل بينهم بكلام أجنبي قال له عشرة ثم قال يا فلان أعطني ماء حب قهوة ثم بعد ذلك إلا أربعة ما يقبل، نفصل بين الاستثناء والمستثنى منهم بكلام أجنبي هذا ما يقبل. وكذلك إيش قال فرانك؟ أو استثنى أكثر من نصفه. نعم لا. أعود العبارة. قال فرانك وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي. كذلك إذا فصل بينهم بالسكوت سكوت سكت يمكنه لغير اضطراري ثم استثنى فلا يقبل، أو بكلام أجنبي أو بعد إيش أو استثنى أكثر من نصفه. نعم. أو من غير جنسه. كذلك إذا استثنى من غير جنسه قال له علي 100 دينار ثم قال إلا له 10 دنانير إلا 5 ريالات فضة. استثنى من غير جسم فضة، هذا الحق ذهب واستثنى منه فضة ما يصلح لأنه استثنى من غير جسم. نعم. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. نعم، إذا قال له علي دراهم ثم قال أنا أقصد وديعة ما يقبل لأنه وديعة غير الدراهم، كمان غير الوديعة. نعم. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة. فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. نعم، إذا قال له علي دراهم أقل ما يكون ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة يقول له ثلاثة، فإذا قال لا أنا أقصد ريالين ما له إلا درهمين فلا يقبل، يقول لا أنا أقبل منك لأن أقل جمع ثلاثة إلا إذا صدقه المقر له قال نعم صحيح صادق قبل وإلا فلا يقبل لأن أقل جمع ثلاثة. نعم. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره قبل أفرنك. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. نعم، إذا قال فلان له علي شيء، له علي حق، عندي لفلان شيء مجمل هذا أو عندي لفلان حق ثم فسره وقال أنا أريد بهذا الحق دراهم أو وديعة أو هدية فإنه يقبل هذه العبارة. قال فلان وإن أقر ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. نعم، إذا كان يحتمل هذا، أما إذا فسر بشيء لا يحتمل فيقبل، قال له علي شيء ثم فسر بشيء غير محتمل قال أنا مقصودي شيء يتعلق مثلا بغير الحقوق التي تكون بالآدميين هذا لا يقبل. نعم. تكلم على العبارة الأخيرة من قال له شيء ثم فسره. قال فلانك وإن أقر بشيء مجمل كقوله له علي شيء قبل تفسيره بما يحتمله. فلو فسره بدرهم أو دونه صح لأنه يحتمله. نعم، وإن فسر بأقل شيء فسرها بأقل من درهم هذا ما يعتبر يعني شيء يسير ما يعتبر حق. الله أكبر. نعم. يقول ما يعطوني هدية لكن يمثلون القاتل خطأ فترة معينة ثم يخرج على حد محامي. يقول الآن جوني أهله يصالحون على أن يطلق ابنهم ما أعطيك شيء من ربي كبير ليس دية، هل له يقول يقول آخر ما يعطوني دية؟ يقول لو تفكر الآن يقول أنا ما أرضى ما أصلح شيء إلا حبة 6 أشهر يصطلحوا صلح معهم على إدفاع القاتل يعني يدفع لأولياء المقتول. أهل يطلعوا إيه؟ لأولياء القتيل يعني اصطلحوا مع القاتل على أنه يدفع لهم شيء. أولياء القاتل. إيه. قالوا. لأولياء المقتول نعم. قالوا يدفع لنا شيء ونسمح لك عن السجن يعني. قالوا نسمح لك عن السجن ونسمح عن السجن. إيه. ما نبي آخر الدية ما يعطون الدية هناك. لا بس إذا الصلح ولا شيء لا بس. لهذا ما يخلف الشر يصل على القاتل ليقتل لأن له الدية كاملة الآن له الدية في يد الخطأ إذا الصلح الورثة معه على شيء لا بس الحق الحق لهم لهم الدية فأقل لهذا لا يخلف الشر بل هذا هو الشر أن أولياء القتيل لهم الدية فإذا الصلح معه على الدية فأقل فلا بس والسجن ما يلزم السجن نعم. فصل: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. قال مثلا: ولا يقبل إقرار غير المكلف من الصبيان إلا المأذون له بقدر ما أذن له فيه. فمن شرط صحة الإقرار أن يكون المقر مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. فلو أقر صبي فلا يقبل إقراره إلا إذا أذن له وليه في شيء يتصرف فيه لينظر كيف تصرفه فإنه ينفذ. فإذا أعطاه مثلا وليه إذا قرب البلوغ يسأل الولي يختبره يعطيه يسمح له يعطيه مثلا يتصرف 5 ريال يقول اشتر بها كذا اشتر كذا من البقالة يعطيها أشياء قليلة 10 ريال 20 ريال اشتر كذا اشتر كذا فينظر. فإذا أقر بأنه أعطي 20 ريال 30 ريال يقبل إقراره فيما سمح له فيه، وما ما عدا ذلك فلا يقبل إقراره في الشيء الكثير 100 أو 1000 ما يقبل لأنه غير مكلف، لكن يقبل إقراره في الشيء الذي أذن له فيه. ولا يقبل إيش؟ قال: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. نعم، في قدر ما أذن له يؤذن له، وبعد ذلك فلا. نعم. أفضلك. وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. نعم، إذا أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أذن له فيه، لأنه ليس مالا ولأنه غير متهم. فإذا أقر السفيه بحد أنه سرق مالا فإنه يؤخذ به، أو قصاص أنه اعتدى على شخص وضربه يقتص منه، لأن هذا ليس مال، إنما لا يأخذ القرار في المال، أما هذا ليس مالا لكنه حد أو قصاص فيؤخذ به. نعم. أفلعين. وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. نعم، المال لا يقبل إقراره، يكون سفيها لا يقبل إقرار رشيد. أما الحد والقصاص فليس معلا وليس متهما في ذلك، فلذلك يؤخذ به في إقراره فيما يتعلق بالحدود والقصص. نعم. أسأل الله عنك. قال: وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة. إيش؟ وكذلك وكذلك الحكم في إقرار العبد، يعني إقرار العبد لا يقبل، لأنه حينما يقر بمال يكون على سيده لأنه لا يملك شيئا فلا يقبل. ولكن إذا أقر بشيء فإنه يتعلق بذمته بعد عتقه يؤاخذ به، لكن في حال رقه لا يؤخذ. نعم. وكذلك العبد. قال عنك: وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. نعم، يتعلق بذمته، لكن في الحال ما يقبل. في الحال إذا أقر العبد ما يقبل لأنه ليس له مال، المال لسيده، لكن يبقى في ذمته، فإذا عتق طلب به وإن لم يعتق فليس عليه. نعم. قال عنك: إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه. إلا أن يكون أذن له سيده في التجارة، أعطاه مثلا 10,000 قال تاجر بها فأقر بها فيقبل إقراره فيما أذن له فيه. نعم. صلعين. ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي. نعم، يصح إقرار المريض بالدين لأجنبي لأنه غير متهم، بخلاف ما إذا قرر لوارث فإنه متهم. فإذا قرر بين عليه دين لفلان وليس من الورثة الأجنبي المراد به غير الوارث، هذا المراد بالأجنبي يصح. فإذا قرر لوارث فلا يصح لأنه متهم بأن بمحاباته. إذا قال أقر لولده قال ابني يطلبني دين 10,000 لا يقبل لأنه متهم، متهم بمحاباة ابنه. لكن إذا قر لفلان من الناس وهو ليس وارث فإنه يقبل لأنه غير متهم. نعم. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. نعم، لا يصح إقراره في مرض الموت لوارث لأنه متهم في هذه الحالة، إلا إذا صدقه الورثة فلا بأس لأن الحق لهم. لكن في الصحة لا بأس، إذا أقر صحة فإنه يقبل. نعم، إذا وجد بينة. نعم. عفو الله عنك. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. نعم، إذا أقر لوارث فصار غير وارث. إذا أقر لوارث أقر مثلا لأخيه وكان وارثا لأن ليس له أولاد، ثم بعد ذلك مضى مدة وحمل الزوجة وولد ولد، فصار الأخ غير وارث، حجبه الإبن، لا يقبل في هذه الحالة لأنه متهم في حال إقراره. لما أقر لأخيه كان وارثا فكان متهما بمحاباته، فلا يقبل حتى ولو حجب الأخ بعد ذلك وكان غير مارث وارث، لا يقبل اعتبارا بالحال الأولى. نعم. وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. نعم، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح الإقرار، لأنه حين أقر له غير متهم. أقر لأخيه بأن له عليه دين وكان له ولد محجوب الأخ بالأب، ثم بعد مدة توفي ابنه فصار أخوه يرثه، صار وارث. هنا في هذه الحالة إقراره معتبر لأنه حينما أقر غير متهم. نعم. ويصح إقراره بوارث. يصح إقراره إيش؟ بوارث. قال فلانك وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. ويصح إقراره بوارث يعني بشخص وارث، يعني يصح أن يقول هذا من الورثة، هذا فلان وارث، يعني لو كان في مكان ما يعرف ويقر بأن هذا وارث من ورثته. اشكال عليه السالف ذكر فلانك ويصح إقراره بوارث، ما ذكر فيه شيء. ها؟ ما ذكر فيه وش قال وين أقر بوارث؟ قال فلانك ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث لم يصح لأنه متهم حال الإقرار. وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح لأنه غير متهم، نص عليه أحمد رحمه الله. وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه، يعني فيه خلاف إذا أقر بوارث فصار غير وارث. الرواية الثانية أنه يصح لأن العبرة بوقت الإرث بالموت. وإذا أقر لغير وارث فصار وارثا فلا يعتبر لأن العبرة في حال الإرث. هذه الرواية الثانية. نعم. قال بعده. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا لا هذا المثل. نعم. لا في الشرح قوله وإن قبض الوارث. قال فلانك وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه، يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانية. نعم. لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية. وش بعده؟ قال ويصح إقراره بوارث. هذا الله ذكرها مسألة. ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث، وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث. ويصح إقراره. قال فرانك ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث. وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث. يعني كان يصح قرره بوارث، يعني كان يصح قرره بشخص أنه وارث، يقرره بأن هذا الشخص وارث. فإذا صار عند الموت غير وارث فإنه معتبر. ايش قال عندك نفس الشيء؟ ها؟ نعم، العبارة فيها إيهام والشارف ما توسع في شرحها. في الأول الإقرار الوارث إقرار بالمال، وهنا أقر الوارث إقرار بالشخص. نقول هذا أقر الوارث بشخص، أقر بشخص وارث، وقال هذا الشخص وارث من ورثتي وأنه من أبنائي، وين أقر بوارث. نعم، فصار غير وارث. وين أقر بوارث؟ قال وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، ويصح إقراره بوارث. إيه، ويصح إقراره بوارث لأنه الشرح قلنك لأنه عند الإقرار غير وارث. نعم، شو هذا؟ قلنك ها؟ غير وارث عندهم وإن كان هو وارث الحقيقة، يعني يعلم قرابته. ويصح إيش؟ ويصح إقراره. ويصح إقراره بوارث. نعم، لأنه عند الإقرار غير وارث. والرواية الثانية وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث. العبارة لا يزال فيها إيهام، إقراره بوارث بالشخص، والعبارة الأولى الإقرار بالمال، لكن هنا إقرار بالشخص، صح إقراره بوارث، يعني يقبل إقراره أن هذا وارث، يقول هذا من ورثتي. هذا لو كان في مكان لا يعرف، مات في مكان ما يعرفونه ومعه شخص فأراد أن يأخذ ماله، قال هذا وارث، هذا من ورثتي قبل أن يموت. فهل يصح إقراره بالوارث؟ نعم، والمالك يقول يصح إقراره بوارث، والشارح يقول إيش؟ قال فرانك لأنه عند الإقرار غير وارث. كيف يصح عند الإقرار غير وارث؟ يصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث، يعني يكون محجوبا، يقر بأنه وارث وهو محجوب، ثم صار عند الموت غير محجوب، ثالث الواسطة التي تحجبه. نعم، لأنه عند الموت غير وارث. ايش بعده؟ وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث. نعم، يعني الرواية الثانية العبرة بحال الموت، والرواية الأولى العبرة بوقت الإقرار. نعم، أفلعين. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه. نعم، لكن يستحب لهم وفاؤه إذا كان عليه دين. إن كان له تركة يقضى التركة قبل قصة التركة، وإن لم يكن له تركة فإنه لا يجب عليه القضاء، لكن يستحب، نحب أن يقضوه وإلا فلا يجب عليه. نعم، عفواك. وإن خل إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها. نعم، معلوم من قضاء الدين مقدم على على على على الإرث. خلف مال تعلق، وإن لم يخلف فلا يجب عليه. نعم، عفواك. فإن أحب الورثة وفاء الدين وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. نعم، وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم. نعم، إذا أقر جميع الورثة بأن مورثهم عليه 10,000 يلزم، لأن الحق لهم، يلزمهم أن يدفعوا هذا الذي أقروا به. نعم، أفرانك. وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. نعم، إذا أقر به بعضهم وأنكره بعضهم فإن المنكر لا يلزم والمقر يلزم من نصيبه، يدفع من نصيبه. مثل المؤلف رحمه الله. نعم. عفواك. فلو خلف ابنين ومئتي درهم فأقر أحدهما بمئة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما. نعم. إذا توفي شخص له ابنان وخلف مئتين درهم فأقر أحد الابنين أن أباه مدين بمئة وأنكر الثاني، تكون المئة الأولى تكون المئة للشخص الأول الذي لم يعترف تكون له المئة، والمئة الثانية تكون بينهما نصفين، يكون الابن الثاني خمسين والابن الذي أقر خمسين يدفع. إذا كان شخص له ابنان وعليه مئتين ثم أقر أحدهما بأن أباه مدين بمئة والآخر أنكر، فالذي أنكر يأخذ المئة يمشي، تبقى المئة الثانية تقسم نصفين، نصف يأخذها المنكر ونصف تكون على إيه؟ تكون يقضى بها الدين الذي أقر به الآخر. نعم. فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. هذه مسألة ثانية. إذا كان الأخ عدل أحد الابنين أقر بأن أباه مدين لزيد بمئة وأنكر الثاني، فإذا كان الابن الذي أقر عدل جاء الغريم نقول احلف أنت الآن تستحق خمسين بإقرار أحد الورثة، الخمسين الثانية تستحقها بيمينك إذا حلفت، لأنك معك شاهد ويمين، لأن الذي قضى بالشاهد واليمين، فيحلف الغريم ويأخذ الخمسين الأخرى فيأخذ مئة، المئة كاملة، خمسين من نصيب أحد الابنين الذي أقر، والخمسين الثانية أخذها بشاهد ويمين بيمينه. نعم. عفوا عنك. وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني. وإيش؟ ولا شيء للثاني. ويغرم؟ قال فرانك وإن كان قال وإن خلف ابنا ما في ويغرم؟ قال فرانك وإن كان الأول ادعاها فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. نعم. إذا مات شخص وترك ابنا وترك مئة ثم ادعاها شخص ادعى أنه يطلب مئة فصدقه الابن، وجاء آخر وادعى أنه يطلب مئة فصدقه، هذا في تفصيل. إن كان في مجلس واحد تكون مئة بين الاثنين، وإن كان في مجلسين تكون المئة للأول والثاني ليس له شيء، لكن على الابن أن يغرم له مئة من ماله الخاص لأنه فوتها عليه. فإذا خلف شخص مات شخص وخلف ابن ومئة ثم ادعى شخص أنه يطلب الميت مئة تصدقه يأخذ المئة، ثم جاء شخص آخر وادعى مئة فصدقه يقول له اغرم مئة اغرمها له من كيسك لأنك فوتها عليه. أما إذا كان في مجلس واحد تقسم بينهم المئة، إذا كان ادعى قال أنا أطلب مئة صدقه ثم آخر بجوار قال أنا أطلب مئة فصدقه تقسم بينهم المئة. نعم. أفلانك أنت كل واحد يعطى بالنسبة. بارك الله. على هذا نكون انتهينا من الكتاب إن شاء الله. الكتاب إن شاء الله نتأمل إن شاء الله كتاب آخر يوم الأحد والاثنين إن شاء الله يكون القراءة في صحيح مسلم فقط من دون ما مع كتاب آخر، وإن شاء الله نتأمل الآن في كتاب الآن كتاب الفقه في اقتراح زاد المستقنع عشان يحفظ يكون بعدها الشرح، وفي اقتراح منار السبيل، اقتراح كتاب التفسير، اقتراح الفروع لابن مفلح، والإرشاد الشيخ عبد الرحمن السعدي في أخطر المختصرات وفي دليل الطالب. نتأمل إن شاء الله مع التشاور ونشوف الكتاب إن شاء الله مناسب إن شاء الله.